فإن لم يستطع انتقل إلى أمر آخر، وهو أن يوقعه في كبائر الذنوب، لأن الذنوب كبائر وصغائر، فإذا لم يستطع أن يوقعه في الشرك ولا في البدعة اجتهد في أن يوقعه في كبائر الذنوب، فإن استطاع وإلا انتقل إلى خطوة رابعة، وهي أن يوقعه في صغائر الذنوب. والذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر، والله في القرآن الكريم يقول: وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب على العبد، ويلقاه في ديوان أعماله يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإن لم يستطع على إيقاع العبد في الكبيرة اجتهد في إيقاعه في الصغيرات.